بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أمين. نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال أبو داود رحمه الله: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لها: خرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. فبيذكر هنا جابر رضي الله عنه كما يقول: طلقت خالتي ثلاثا. فبيتكلم من خلال هذه الترجمة عن حكم هذه المرأة التي طلقت الطلقة الثالثة، فهي في فترة العدة، هل يجوز المرأة أن تخرج في فترة العدة أم أنها تمكث في بيتها؟ يبقى بيذكر المرأة إن طلقت وكانت في فترة العدة، هل للمرأة أن تخرج في فترة العدة أم أنها تمكث في بيتها؟ فذكر هذه الرواية، وكما قال جابر رضي الله عنه: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها. خرجت لي من أجل جذاذ وقامت بجني تلك الثمار، فلقيها رجل فنهاها، أي نهاها أن تخرج في فترة العدة. قال: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لها، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وجه استدلال أبي داود رحمه الله من هذا الحديث بأن للمعتدة في الطلاق أن تخرج بالنهار، هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نهارا، وقد نهي عن جداد الليل. وقال: وأن نخل الأنصار قريب من دورهم، فإذا خرجت بكرة للجداد أمكنها أن تمشي في بيتها لقرب المسافة. قال: هذا في المعتدة من التطليقات الثلاث، فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا. يبقى على ذلك المرأة لما تطلق وتكون في فترة العدة، الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها، وإن خرجت لا تخرج إلا للحاجة والضرورة، ولذلك يبقى في هذه الرواية كما يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجي فجدي نخلك. يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذه المرأة أن تخرج في النهار، وذكر أيضا العلة في ذلك: لعلها أن تتصدق من ذلك الطعام أو أن تفعل ذلك الخير. فقال إن وجه الاستدلال كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، وجه استدلال أبي داود رحمه الله من هذا الحديث أن المعتدة في الطلاق أن تخرج بالنهار، يبقى تخرج للحاجة إن دعت الحاجة لذلك، وإلا فالأصل أنها تمكث في بيتها. ولذلك قال: هذا في حكم المرأة المعتدة من الطلقة الثالثة، يبقى بانت بينونة كبرى. أما في حالة الطلقة رجعية فإنها لا تخرج لا بالليل ولا بالنهار، قلنا طالما أن الحاجة لم تدعو إلى ذلك الأمر، لكن لو دعت الحاجة يبقى هتخرج المرأة، يبقى المرأة في حال قضاء العدة يبقى لا تخرج من بيتها إلا للضرورة والحاجة، سواء كانت هذه العدة من طلاق أو عدة وفاة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، يبقى كأن ده المبرر إن هي لعلها لما تقوم بجداد ذلك النخل تقوم تتصدق منه. طبعا يعني بيبقى فيها مسألة المواساة للجيران، وكذلك هتخرج الصدقة المفروضة في تلك الثمار، تخرج هذه الثمرة الزكاة المفروضة في تلك الثمار، ولذلك قال على تتصدق منه أو تفعل ذلك الخير. يبقى الغرض من هذا الكلام أن المبتوتة تخرج بالنهار كما قال وكما ترجم أبو داود رحمه الله، طالما دعت الحاجة إلى ذلك، طالما دعت الحاجة إلى ذلك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، بما فرض لها من الميراث. قال باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. بيذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. كلم على المرأة عدة المرأة التي توفي عنها الزوج. فبواب أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. وكذلك أيضا بيذكر أن نسخ أيضا أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. معلوم طبعا عدة المرأة التي توفي عنها الزوج أنها 4 أشهر و10 كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وكانت هذه الآية هي الناسخة للآية التي بين أيدينا والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية للأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى كانت أساسا بالمتاع إنه عبارة عن وصية بيوصى بها إلى المرأة نقول كنصيب لها، بالإضافة أيضا أن كانت فترة العدة عبارة عن حولا كاملا. فنزلت بعد ذلك الآيات لكي تبين أن عدة المرأة توفي على الزوج تمثل في 4 أشهر و10. وكذلك أيضا فرض الله عز وجل لها فريضة في مال زوجها، فرض الله عز وجل لها فريضة في مال زوجها، إما أنها تستحق الربع أو ثمن ذلك المال، الربع إن لم يكن له فرع وارث والثمن إن كان له فرع وارث كما تبين الآيات. قال فنسخ ذلك بآية الميراث، يبقى الوصية نسخت بآية الميراث. يبقى كان نقول قبل نزول آية المواريث يبقى كان عبارة عن وصية بيوصي بها رجل أن يكون لأبي كذا أو لأمي كذا أو لزوجي كذا، يبقى كانت عبارة عن وصايا لغاية لما نزلت آية المواريث. فآية المواريث عند ذلك يبقى حددت الأنصبة، حددت الأنصبة. لذلك قال فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن. يبقى كان الأول عبارة عن وصية حيوصي الزوج لمرأتي بكذا وكذا، يبقى ده نقول هو ده اللي كانت تستحقه من مال ذلك الزوج إن مات وترك ذلك المال. وبعد كده نزلت آية المواريث لكي تحدد المقدار، مقدار ما يستحقه كل واحد من الورثة. فالمرأة من أصحاب الفروض فلها الربع إن لم يكن له فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن. قال ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. قال في ذلك ما كانت عبارة عن وصية ومتاعا إلى الحول، فكانت تمتع متاعا ونفقة سهل طعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه غير إخراج. يبقى لا تخرج المرأة من مسكنها أو لا تخرج المرأة من مسكنها. يبقى ده كان في فترة عدة الوفاة، فإن توفي ذلك الزوج عن المرأة يبقى كانت بتمكث في البيت لمدة سنة، وكذلك أيضا كانت بتطعم وأيضا من كسوة أو سكنة وما تحتاج إليه. ونقول لغاية لما نزلت آية المواريث، آية الميراث حددت طبعا ما تستحق المرأة من مال زوجها. يبقى معنى كده ان هي معنى الكلام ان المرأة التي توفي على الزوج ليس لها حق في النفقة، ليس لها حق في النفقة. وان تكلمنا قبل ذلك عن مسألة المرأة لما بتطلق التطليقة الثالثة طلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنة، وذكرنا قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فالمرأة في الطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنة، وفي الطلقة الرجعية لها النفقة والسكنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى أن نخرج المرأة من البيت في الطلقة الرجعية، ونهى المرأة أن تخرج أيضا من البيت في فترة طبعا في الطلقة الرجعية. قلنا مدة العدة بتقضي المرأة في البيت ولها حق السكنة وحق النفقة، يبقى ده في النفقة الرجعية، لكن النفقة بالنسبة للطلقة البائنة فلا نفقة لها ولا سكنة. الكلام أيضا على المرأة التي توفي عنها الزوج، يبقى لها عدة تعتد فيها هذه المرأة، ما هي الحقوق التي تجب للمرأة؟ يبقى لا نفقة لها، قلنا بدليل آية الميراث. آية الميراث حددت الأنصبة، فعلى ذلك نقول لو توفي ذلك رجل وترك مالا، يبقى بنحدد كده نصيب المرأة، هذه الزوجة نصيب الزوجة، يبقى ما بين ربع التركة إن لم يكن هناك فرع وارث كانش ليه ولد سواء منها أو من غيرها، أو إن لو كان ليه ولد سواء كان منها أو من غيرها، والولد يقصد به ذكرا كان أو أنثى. فلو كان ليه ولد من غيرها يبقى في الحالة دي أيضا هتأخذ الثمن، تأخذ ثمن التركة، وبالتالي بقى لا نفقة لها، لا تستحق النفقة من مال زوجها. يبقى نقول والله هيقسم الميراث بعد قضاء العدة، نقول لا، في العدة يبقى أول ما توفي ذلك الزوج ويبقى لها نصيب من المال وليس لها نفقة. يبقى نقول والله طب فترة العدة ينفق عليها من هذا المال؟ لا، لا ينفق عليها، تحدد على طول الأنصبة بمجرد موت ذلك الزوج طالما ترك مالا. أول حاجة بنشوفها الديون، الأمر الثاني الوصية، والوصية طبعا هنا بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصية لوارث. بعد كده بتقسم على حسب أصحاب الفروض، تقسم على حسب أصحاب الفروض. وكذلك أيضا يبقى ده المرأة لا نفقة لها في من مال زوجها لو توفي عنها الزوج وكانت في فترة العدة، فيبقى نسخة بيت المراث. قلنا بالإضافة أيضا بالنسبة لأجل الحول حينسخ بأن الله تعالى جعل أجل هذه المرأة 14 وعشرة، يبقى ده الكلام عدة المرأة توفي عنها الزوج. وهذه العدة بتقضيها المرأة سواء كان يعني مدخول بها أو غير مدخول بها، وهذه العدة حق للزوج، العدة دي أساسا حق للزوج. فلو كانت المرأة مكتتبة في الحج أو العمرة يبقى لا يجوز لها أن تخرج في فترة العدة، يبقى فترة العدة ده أساسا حق للزوج، يعني هذا حق للزوج، وبالتالي لا يجوز المرأة أن تخرج لحج أو عمرة فترة العدة حتى لو اكتتبت في حج أو عمرة. يبقى لذلك نقول أن هذا حق الزوج، ومن حق أن المرأة تمكث في بيتها ولا تخرج إلا بعد انقضاء هذه العدة المتمثلة في 14 وعشرة، إلا أن كان في حمل فبتمكث حتى تضع ذلك الحمل. ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب إحداد المتوفى عنها زوجها. باب إحداد المتوفى عنها زوجها، فطرة الإحداد، يعني فطرة الإحداد، ودي الإحداد يبقى نقول هذا على الوجوب، يعني تأثم المرأة لو كانت مخالفة لهذه الأحكام. ولذلك ذكر هذه الرواية عن زينب بنت أبي سلمة أنها ذكرت، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، قالت دعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعرضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 14 وعشرة. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرة. قال زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينها فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنكحلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14 وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالمعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالمعرة على رأس الحول؟ فقال زينب: كانت المرأة إذا توفي على زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدبة حمار أو شاء أو طائر فتفتض به. قال: فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى معرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود: الحفش هو البيت الصغير. بتذكر هنا زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها في إحداد المرأة، إحداد المرأة، وإحداد المرأة على زوجها هو فطرة العدة 14 و10، وهذا على الوجوب، وهذا على الوجوب. قلنا غير إحداد المرأة على غير الزوج، على غير الزوج يعني لا يتمثل إلا في ثلاث ليالي، تمثل في ثلاث ليالي. يبقى لو توفي لها ابن، توفيت لها بنت، توفي والدها أمها، يبقى في الحالة دي لا تحتد أكثر، أو لا يبقى الحداد في يتمثل في ثلاث ليالي، لا يزداد على ذلك. وهذا الإحداد ليس بواجب، الإحداد الواجب هو على الزوجة. يبقى الإحداد الواجب هو 14 و10 لمن توفي عنها الزوج، فتحد هذه الفطرة، ونقول على الوجوب. أما الأخرى فنقول إن هي لو أرادت أن تحد على ميت غير الزوج يبقى يتمثل في هذه الأيام، ولكن حق الزوج ما زال قائما. جاز للزوج أن يطلب هذه المرأة الفراش، وجاز أن يطلب هذه المرأة أيضا أن تتزين له، لأن طبعا في فطر الإحداد يبقى لا تتزين المرأة لا بالزينة التي في وجهها، ولا بالزينة في الملبس، ولا بالحلية، ولا بغير ذلك. فطرة الإحداد معناها ترك الزينة، ترك الطيب وترك الزينة تماما. فنقول لو طلب الزوج المرأة وهي فطرة الإحداد على أبيها، على ابنها، على بنتها، يبقى تجيب طلب الزوج، تجيب طلب الزوج. يبقى كأن هذا الإحداد يبقى ترك الرجل المرأة تحد على أبيها أو على ابنها أو على بنتها، وعلى ذلك يبقى ده حقه، لكن هذا لا يسقط حقه. غير إحداد المرأة على زوجها ده على الوجوب، ده على الوجوب. يعني من الممكن كده يطرأ على الذهن نقول والله إذا ابنها مات ممكن رجل يطلبها الفراش، احنا بنتكلم على حقوق. كون ان اساسا يعني اعراف الناس الفاسدة يتأبى ذلك الامر ده امر اخر، لكن لو طلب الرجل المرأة او طلب المرأة ولا يستطيع ان هو اساسا ان يسكت على شهوته ماذا يفعل؟ هذا حق له، يبقى ده حقه أساسا. لو لا طلب المرأة الفراش يبقى تجيب الرجل، تجيب الزوج. يبقى نقول حتى لو كانت بتحد المرأة على ابنها، يبقى على ابنها، يبقى تتزين لزوجها، تتزين لزوجها ويخشاها ويصيب منها. لكن نقول الإحداد الواجب عليها هو في حالة وفاة الزوج، وهذه العدة يبقى 14 و10 هي دي مدة إحداد المرأة على زوجها. ولذلك كما تقول زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة الخلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. يبقى دي إحداد واجب بالنسبة للزوج. وكذلك أيضا بننظر إلى سرعة الاستجابة وسرعة التنفيذ، يعني كما تبين أم حبيبة رضي الله عنها ده توفي أبوها أبو سفيان، ومع ذلك نجد أنها بعد الليلة الثالثة بتمس ذلك الطيب، تمس هذا الطيب. وكما تقول والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني هي ملهاش حاجة في الطيب أبدا، لكن يا ترى مسيته ليه؟ عشان تخرج من فطرة الإحداد. يبقى بعد فطرة الإحداد كده لو مكثت هذه الأيام الليالي الثلاثة فعلى ذلك بعدها يبقى نقول تفعل ما تدفع به ذلك الأمر. فمست الطيب، طبعا فطر الإحداد ممنوع أن تمس ذلك الطيب، ممنوع أن يتمس الطيب، لا نقول أنها تتزين لا في ملبسها ولا في بدنها ولا بحلي ولا غيره. يبقى فطر الإحداد المرأة بتخلع الحلي كله، ده المفروض يعني. وكذلك لا تمس من الطيب ولا تمس أبدا من أدوات الزينة ولا تتزين حتى في ملبسها. فلذلك قالت أنها مست هذا الطيب وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى نقول التنفيذ الفوري، التنفيذ نقول ممكن أساسا يعني الحزن ما يدفعهاش إلى ذلك الأمر، الحزن كده يدفعهاش، نقول لا، لابد من قطع هذا الإحداد. فبيتم قطع الإحداد بأي صورة من الصور، قلنا حتى مجرد مست الطيب يبقى نقول لا، فطرة الإحداد انقطعت. يبقى لو كان هي هتمكث هذه الليالي الثلاث نقول بعدها بتقطع ذلك الأمر، تمس الطيب أو أنها تفعل ما تدفع به ذلك الإحداد. وبالتالي نقول الكلام صريح، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. ونقول أن هذا الحكم أيضا كما تقول زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. يبقى ترى ليه مسيته؟ عشان تقطع فطرة الإحداد. يبقى نقول لأنها نقول طب نقول والله هي قالت خلاص أنا عارف الأحداث 3 أيام وبالتالي يعني لكنها لم تمس ذلك الطيب ولم تتزين لا في ملبسها ولا في بدنها، يبقى على ذلك نقول لا، لابد من فعلة تقطع بها الإحداد، تقطع بها الإحداد. فكيف يكون؟ يبقى نقول بأي صورة من الصور، لأن فطرة الإحداد يبقى لا تمس الطيب وكذلك لا تتزين لا في بدنها وفي المسح وملبسها، وكذلك أيضا يبقى لا تلبس هذا الحلي في فطرة الإحداد. يبقى تفعل أي فعلة نقول من خلال ندفع هذا الإحداد، يبقى لبست نقول الحلي، لبست والله ثياب فيها زينة تزينت في بدنها، نقول إن هي مس الطيب، أي صورة من الصور تدفع ذلك الإحداد. ونرى ذلك التطبيق الفوري للصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنهن. ولذلك زينب رضي الله عنها كما قالت زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. وكذلك أيضا ذكرت زينب عن أمها عن أم سلمة قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن ابنتي توفي زوجها عنها وقد شكت عينها فنكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. يبقى تطرح السؤال ده هتحط كحل تكتحل في عينيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 14 و10. يبقى دي نقول هذا حق للزوج، يبقى العدة دي حق للزوج. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهذا مجمع عليه في الجملة ونختلف في تفصيله، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيره صغيرة أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبة حرا كانت أو أمة مسلمة كان أو كافرة، هذا مذهب الشافعي والجمهور. يبقى دي زوجة بغض النظر بقى صغيرة ولا كبيرة حرة ولا أمة مسلمة ولا كافرة، يبقى هذا حق الزوج، يبقى حق الزوج على هذه الزوجة يبقى أن تعتد هذه الفطرة، وهذه فطرة الإحداد سواء كان بقى مدخول بها أو غير مدخول. يبقى واحد عقد النكاح كده على امرأة ولم يبني بها بعد توفي، يبقى نقول هذه المرأة تعتد عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة. نقول ولم يبني بها، نقول يعني عدة الطلاق شيء وعدة الوفاة أمر آخر. فعدة الطلاق لو هذا رجل عقد على امرأة ولم يبني بها وطلقت يبقى لا عدة لها كما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن نقول في بالنسبة للوفاة هذه زوجة طالما سميت زوجة يبقى سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة، في كل الأحوال يبقى تعتد هذه الفطرة، وده وجوبا يعني وجوبا. وتبدأ فطرة العدة من موت الزوج، تبدأ فترة العدة من موت الزوج. يعني تخيل كده إنسان كان على سفر وتوفي في سفره والمرأة لم تعلم إلا بعد 10 أيام، مش هتبدأ العدة من ساعة ما سمعت، العدة بتبدأ من لحظة وفاة الزوج حتى لو لم تعلم المرأة بالأيام السابقة. نقول نعت إلي أن زوجها قد مات، نقول بعد 14 يبقى أمام 10 أيام تكمل بها العدة، يبقى العدة بتحتسب من اللحظة التي توفي فيها الزوج، من اللحظة التي توفي فيها الزوج. قلنا حتى لو لم يصل نبأ الوفاة إلا بعد فترة، يبقى نقول لا نقول لا تستأنف من ساعة ما سمع ذلك الخبر ولكن من بداية وفاة ذلك الزوج. فيبقى ده أساسا كما يقول الإمام النووي رحمه الله دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، واجمع عليه في الجمل ويختلف التفصيل، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها أو غيره، مدخول بها أو غير مدخول، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت بكرا أو ثيبة، سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة. وده قال وهذا هو مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله فخص بالمؤمنة، لكن يعني كما قال جمهور العلماء ان هذا الكلام بيكون على الزوجة، الكلام ده كله بيكون على الزوجة، وبالتالي والذين توفون منكم يذرون ازواجا، يبقى هذه الزوجة تتربص بنفسها 14 و10 كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي الحكم بيبقى على الزوجة، الحكم دايما على الزوجة بغض النظر، وان كان الشارع ارخص لنا في زواج الكتابيات فهي زوجة وبالتالي أيضا يكون عليها فترة العدة. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة، ولكن نقول إنها طالما زوجة يبقى عليها الإحداد، عليها الإحداد بنص الآية، يبقى عليها الإحداد بنص الآية. قال: أجمع لنا لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما. يبقى إذا توفي السيد يبقى نقول هذه الأمة كانت فراشا لهذا السيد، يبقى أمة كانت فراشا، ونقول ولدت له ولد فأصبحت أم ولد، فنقول أنها بتعتق بمجرد موت السيد. يا ترى لما يموت السيد عليها عدة ليس عليها عدة؟ يبقى إن كانت الأمة يبقى فراشا لذلك الرجل ومات عنها يبقى ملك يمينه وكانت فراشا له، لو مات عنها هل يا ترى تحتل؟ نقول لا، يبقى لا إحداد عليها سواء كانت هي أم ولد أو حتى لو كانت حائلا، لو كانت أمة ولم يستولد منها أو كانت أمة واستولد منها، في كلا الأحوال نقول أنها ليست بزوجة وبالتالي لا إحداد عليها، لا إحداد عليها. قال: ولا على الزوجة الرجعية. ولا على الزوجة الرجعية، وهنا طبعا الزوجة الرجعية إجماعا إجماعا أن هي عليها فترة إحداد، فالظاهر فيه خطأ في الجملة كان كده يعني. يبقى الزوجة الرجعية إجماعا عليها إحداد، وبالتالي نقول أن الزوجة رجعية، طلق رجل امرأته وكانت دي طلقة رجعية فبتقضي العدة، في فترة عدة توفي الزوج، فترة عدة توفي الزوج تنقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة. يبقى نقول ده إجماع أهل العلم. يبقى في الطلقة الرجعية لما رجل يطلق امرأة نقول هي طبعا في الطلقة الرجعية نقول الحالة الزوجية ما زالت ممتدة وبالتالي له حق مراجعة المرأة في هذه الفترة، فلو توفي عنها الزوج يبقى نقول بتنقطع هذه العدة، نقول لأن انقطعت الرجعة فبتنقطع عدة الوفاة، يبقى نقول والله عدة الطلاق، يبقى نقول هي في الطلاق كده حاضت أول حيضة، حاضت الحيضة الثانية لسه طبعا العدة ما زالت ممتدة، توفي ذلك الزوج أول لما توفي ذلك الزوج هتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، يبقى نقول لأنها زوجة وبالتالي هي ما زالت الزوجية ممتدة. غير قال المطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا يبقى لا إحداد عليها، يبقى في الطلقة البائنة لا إحداد عليها، وبالتالي حتى بيفرق في الأحكام لو توفي ذلك رجل والمرأة كانت في طلقة رجعية هذه المرأة ترث من الزوج، ترث من زوجها، والزوج يرث من هذه المرأة كانت في طلقة رجعية، إن كانت في طلقة بائنة يبقى لا يرث منها ولا ترث منه وبالتالي لا إحداد عليها. يبقى رجل طلق امرأته طلقة بائنة فتوفي ذلك رجل، يا ترى هنا في الحالة نقول بتستكمل عدة الوفاة، تستكمل عدة الطلاق، تستكمل عدة الطلاق ولا عدة لها بالنسبة للوفاة لأن انقطعت الزوجية، يبقى انقطعت الزوجية. غير الطلقة الرجعية الزوجية ما زالت ممتدة لا تنقطع إلا بانقضاء العدة، وبالتالي هي في الحالة دهيت لو أوقع عليها الطلاق في حال الطلقة الرجعية بيقع عليها، قلنا لأن الحالة الزوجية ما زالت ممتدة لم تنقطع، قلنا لأن طبعا له الحق في مراجعة هذه المرأة، فإن توفي عنها فإجماع أهل العلم أنها تستأنف عدة الوفاة، تستأنف عدة الوفاة تنقطع عن عدة الطلاق. يبقى لو لم تستكمل العدة يبقى نقول أنها تنقطع عنها كأنها انتهت خلاص وبتستأنف عدة الوفاة من اللحظة التي توفي فيها ذلك الزوج. قال إن هي مست من الطيب، وذكرت أنها ما مست وما فعل ذلك إلا لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة من الأول ومن الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وبعد ذلك أتت هذه المرأة كما تقول أم سلمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لابنتي: توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينها، أصيبت كده في عينها ووصف لها الكحل، فنكحلها؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كل ذلك تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، كل ذلك يقول لا. فعلى ذلك المرأة في حال العدة عدة الوفاة لا تكتحل، المرأة في حال عدة الوفاة لا تكتحل، قلنا بتترك الزينة تماما حتى لو كان ذلك الكحل، حتى لو كان ذلك الكحل، إلا في حالة إن هي هذا المرض لا يدفع إلا بهذا الكحل، فالمرأة تكتحل بالليل وتقوم بمسح بالنهار، تكتحل بالليل وتقوم بمسح بالنهار إن احتاجت إلى ذلك الأمر، فأصبح كعلاج، أصبح كعلاج، وبالتالي بقى المرأة لا تكتحل إلا في حالة أن دعت الحاجة الضرورة إلى ذلك، يبقى لو كانت في عدة وفاة يبقى لا تكتحل إلا إذا دعت الحاجة الضرورة إلى ذلك، وإن كان يبقى دعت الحاجة الضرورة تكتحل بالليل وتقوم بمسح بالنهار، تكتحل بالليل وتقوم بمسح بالنهار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة المرأة كانت في الجاهلية كيف تطبق، قال وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالمعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقال زينب كانت المرأة إذا توفي على زوجها دخلت حفشا، دخلوها كده في بيت صغير، نقول البيت لا يطاق، فقالت دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولن تمس طيبا ولا شيئا، يعني نقول إنها حتى ما كانش بتمس الماء، لا تمس الماء ولا الطيب ولا تمس شيء، وكان بتلبس يعني شر الثياب، وبالتالي كذلك أيضا تدخل في ذلك الحفش. قلنا بيت صغير كده حقير دنيء، ونقول ده عدتها تقضيها في ذلك البيت. وقال ثم تؤتى بدبة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، قال فقلما تفتض بشيء إلا مات. قلنا من شدة طبعا الرائحة النتنة التي تخرج منها، نتخيل كده يعني سكنت وضعها في بيت حفش، يعني بيت صغير وبيت نقول كده يعني كأنه مزبلة، وكذلك لا تمس طيب ولا تمس الماء ولا تمس الماء، فتظل ذلك عاما كاملا. قلنا على ذلك ريحة منتنحة تخرج من تلك المرأة، ولذلك قال ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، لما تخرج بقى بيدوها بعرة كده لروث بقى الدواب وبالتالي ترمي بها، دي دلالة ان هي خرجت من العدة. قلنا عادات جاهلية، يعني كلها كانت عادات جاهلية. ثم تراجع بعدما شاءت من طيب او غيره، هنا في الحالة دي خلاص كده حلت للخطاب او غير ذلك، ونقول ان هي تمس بذلك الطيب. يبقى هذه فترة العدة كانت تقضيها بهذه الصورة، تقضيها بهذه الصورة، فنقول دي كلها عادات، ونقول العادة دي لها رواسب، يعني لها رواسب لها لوثة، يعني دايما كده يعني في عادات موجودة ما زالت موجودة. في حال الافراح نجد المرأة كده تترك الزينة وتترك ان تنتشر، تترك كده تقولك بتعمل مهجة، موجة دهيت يعني معناها قبل الفرح عشان تظهر في الأفراح بصورة جميلة، فبيبقى دي في العادات موجودة ما زالت موروثة كده، يعني عن غرم الغير وفاء يقول لك المرأة تعمل موجة، الموجة دي معناها تترك بقى كده ان هي تلبس حاجة كويسة، تلبس ان هي تترك ان هي تتزين، تترك ان هي تغتسل لغاية لما يجي وقت الأفراح، يبقى عشان تظهر كده في الزينة، وتظهر طبعا بعد ما كانت بهذه الصورة القاتمة تبقى بصورة طبعا مفرحة مشرقة. ده عادات، عادات دي كلها عادات طبعا نقول ان هي ما زال الناس يتعاملون من خلالها، ما زال الناس يتعاملون من خلالها، فكانت دي عادة في الجاهلية. يبقى المرأة كده توفي الزوج يبقى على طول نقول تدخل لذلك البيت، ونقول بتمكث سنة كاملة لا تمس طيب ولا شيء. قلنا وبالتالي نتخيل كده يعني هيبقى الحال شكله ازاي، الحال شكله ازاي، نقول قلما تفتض بشيء إلا مات من شدة طبعا نتن الرائحة التي تخرج من تلك المرأة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب في المتوفى عنها تنتقل. يبقى نقول إن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، قلنا ولماذا لا نفقة لها؟ قلنا لأن طبعا لها حق في الميراث، فأول ما بتوفي الزوج يبقى هذا المال بيقسم ميراثا، المال اللي بيتركه بيقسم ميراثا بعد استخراج الحقوق لو كان عليه حقوق، فبيقسم ميراثا وبالتالي لا نفقة لها. تقول والله يبقى هنقسم المال بعد ما تقضي فترة العدة؟ لا، يبقى لا نفقة لها، لكن المسألة كلها في السكنة، هل لها السكنة ولا لا. يبقى نتخيل كده لو كان إنسان متزوج وعنده شقة تمليك ومات، طبعا شقة تمليك دي مال، هذا مال، فمات الزوج، هل في الحالة ده هي لو احنا هنقسم هذه الشقة هنبيعها ونقسم المال بتاعها، يا ترى امتى هل لنا الحق ان احنا نبيعه الان ولا بعد انتهاء فترة العدة انها لها السكنة؟ هل يبقى المرأة توفي عنها الزوج لها السكنة؟ يبقى لا نفقة لها، خاص المسألة قلنا بآية الميراث، هل لها السكنة في هذا المكان ولا هي تعتد في غير ذلك المكان، لان ده عبارة عن مال، وبالتالي هل هناك حق للورثة يطالبون هذه المرأة ببيع مثل هذا المكان حتى يقسم كميراث، ولا هذا ليس لهم حق في المطالبة إلا بعد انقضاء فترة العدة، عدة المرأة في ذلك المنزل. فلذلك قال باب في المتوفى عنها تنتقل، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.